قال بسم الله الرحمن الرحيم وبالتعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم على محمد وآل محمد. الفصل الحادي عشر في علمه تعالى. قد تحقق فيما تقدم أن لكل مجرد علما بذاته لحضور ذاته المجردة عن المادة لذاته، وليس العلم إلا حضور شيء لشيء، والواجب تعالى منزه عن المادة والقوة، فذاته معلومة لذاته. البحث في علم الحق سبحانه وتعالى. في هذا البحث توجد مسائل متعددة، ولعله لا نبالغ إذا قلنا بأن هذا البحث وهو علم الحق سبحانه وتعالى يحتاج إلى دراسات مستقلة بنفسها. والشاهد على ما أقول، نحن عندما نرجع إلى الأبحاث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخاص، نجد أن البحث عن علم الحق سبحانه وتعالى يأخذ قسطا وافرا من هذه الأبحاث. على سبيل المثال، أنتم عندما ترجعون إلى بحث الأكثار فيما يرتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، تجدون في الجزء السادس من الأسفار يعقد بحثا في الموقف الثالث في علمه تعالى، وفيه فصول من صفحة 149 إلى صفحة 350 150 أو ما يزيد على ذلك من هذا الجزء الذي يرتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، تقريبا يشكل ثلث هذا الكتاب فقط البحث في علم الحق سبحانه وتعالى. والمسألة الحق والإنصاف أنها مسألة مشكلة ومسألة معقدة ومسألة نجد أن الحكماء على أساسها يصنفون. نحن عندما نريد أن نصنف حكيما على هذه المدرسة أو تلك، واحدة من الطرق لتشخيص الحكيم أن نرجع إليه في مسألة علم الحق لنرى ماذا يقول. يقول بهذا المبنى، نقول هو من المشائين. يقول بهذا المبنى، نقول هو من الإشراطيين. يقول بذاك المبنى، نقول هو من العرفاء ونحو ذلك. فهي مسألة أساسية وتتوقف عليها مسائل كثيرة أخرى كما سيتضح هنا، ويأتي تفصيله في محله من الأبحاث المفصلة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل المجمل الفصل 11 يحاول أن يعرض لخمس مسائل من أمهات مسائل علم الحق سبحانه وتعالى. وهناك مسائل كثيرة أخرى مرتبطة بهذا البحث، ولكن العلامة قدس سره الشريف يقتصر على خمس منها. فلهذا يقول في صفحة 289: فهذه خمس مسائل أساسية مرتبطة ببحث علم الحق سبحانه وتعالى. المسألة الأولى التي تطرح هنا هي أن الحق يعلم ذاته أو لا يعلم. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه وهل يوجد منكر لذلك أن الحق يعلم ذاته أو لا يعلم؟ نقول نعم يوجد منكر لذلك، كما سيتضح أن الحق سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته فضلا عن علمه بغير ذاته، كما سيشير إليه لعله، حتى أنكره بعضهم من أصله، أنكر علم الحق بذاته. إذن المسألة الأولى، شوفوا الإنسان عندما يصل إلى ضيق الخناع كيف ينكر أبدع البديهيات، وهو أن يكون الحق عالما بذاته. لا تتصوروا بأن المسألة مستحدثة. أنا في علم الكلام، في أبحاثنا في علم الكلام، أشرت إلى الروايات التي يظهر منها أن مسألة أن الله عالم بذاته أو لا كانت مطروحة أو غير مطروحة. قرأنا كثير من الروايات التي كان يسأل فيها السائل أن الله يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته، هذا معناه أنها كانت مسألة علمية تطرح في تلك الأزمنة. قرأتم في علم الأصول بعد، نحن من خلال الأسئلة والأجوبة نستطيع أن نكتشف أن المسألة مطروحة في تلك الأزمنة أو غير مطروحة في تلك الأزمنة. إذا المسألة الأولى هي أن الله يعلم ذاته أو لا يعلم ذاته. المسألة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء، هذا العالم عالم الإمكان بقضه وقضيضه، يعلمه تفصيلا قبل الإيجاد، أساسا يعلمه قبل الإيجاد أو لا يعلمه، وهذا هو المعبر عنه بالعلم قبل الإيجاد، العلم قبل الإيجاد، وهو المعبر عنه في كلماتهم بالعلم الذاتي، يعني العلم في مقام الذات في قبال العلم الفعلي، يعني العلم في مقام الفعل. إذن المسألة الثانية هي العلم بالأشياء قبل الإيجاد، الله يعلم الأشياء قبل إيجادها أو لا نعلم. المسألة الثالثة، لو انتهينا في المسألة الثانية أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد، فهل يعلمها تفصيلا أم يعلمها إجمالا؟ هذا الإجمال والتفصيل هنا الإجمال والتفصيل الأصولي، لا الإجمال والتفصيل الفلسفي الذي مرجعه إلى التركيب والبساطة. في المسألة الثالثة يقع بحث بعد أن أثبتنا في المسألة الثانية أن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد، يعلمها بنحو الإجمال أو يعلمها بنحو التفصيل. هذه طبعا كلها أقوال في المسألة كما سنشير إليها بعد ذلك. المسألة الرابعة التي تطرح هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بعد الإيجاد، وهو المعبر عنه بالعلم في مقام الفعل، لا العلم في مقام الذات، هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، أن هذه العلوم التي أثبتناها له سبحانه وتعالى، الأول الثاني الثالث الرابع، هل هي حضورية جميعا، حصولية جميعا، أو فيها تفصيلون؟ هنا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أنه أينما صور علم للحق فهو حضوري، ولا مجال للعلم الفصولي هنا. فهذه خمس مسائل. الآن نأتي إلى مسألة مسألة من هذه المسائل حتى نصل إلى الأقوال الأخرى. أما المسألة الأولى وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته أو لا يعلم ذاته، هذه المسألة لا نحتاج أن نقف عندها كثيرا، وذلك لما نقحناه فيما سبق. نقول الله يعلم ذاته علما حضوريا، ما الدليل؟ الدليل مركب من صغرى ومن كبرى. الصغرى الله مجرد، هذه الصغرى واضحة، الله سبحانه وتعالى ليس بمادة، الله مجرد. هسه الآن بحث الله سبحانه وتعالى هو مجرد أو فوق التجرد، ذاك بحث موكول إلى محل آخر. قدر المتيقن الله سبحانه وتعالى ليس بمادة، ليس بجسم، ليس بجسماني إلى آخره. هذه مقدمة، هذه صغرى والكبرى. وكل مجرد، هذه تقدم بحثها في صفحة 260. كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. إذن كل مجرد يعلم ذاته علما حضوريا أو لا يعلم، وهذه أيضا تقدم إثبات هذه الكبرى في الفصل 12 من المرحلة السابقة في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، أن كل مجرد تكون نفسه وذاته حاضرة عنده، وهذا العلم ليس مختصا بالواجب سبحانه وتعالى، بل كل مجرد فهو معلوم لذاته حاضر لذاته. ثبت المطلوب، ما هو المطلوب؟ وهو أنه عالم بذاته علما حضوريا. أما الصغرى فواضحة، وأما الكبرى فقد تم إثباتها في تلك المرحلة. والإخوة اليدون يراجعون البرهان أيضا، يراجعون إلى حاشية الآملي على المنظومة الجزء الأول صفحة 477، أن كل مجرد عاقل لذاته عالم بذاته علما حضوريا. أقام هناك برهان جيد، ولعلنا نحن أشرنا إليه في ذاك الفاصل. التذكر أيضا لا بأس، حاشية الآملي على المنظومة، هذه الحاشية المطبوعة في جزئين، الجزء الأول صفحة 477. فلهذا السيد العلامة أيضا هنا في المسألة الأولى يقول قد تحقق فيما تقدم، ومراده مما تقدم صفحة 260 في الفصل الذي تقدم الحديث عنه في المرحلة السابقة. قد تحقق فيما تقدم أن لكل مجرد علما بذاته لحضور ذاته المجردة عن المادة لذاته، وليس العلم إلا حضور شيء لشيء. هذه الكبرى التي تقدم تحقيقها فيما سبق صورها ما هو؟ والواجب تعالى منزه عن المادة والقوة، فهو موجود مجرد. فالنتيجة من هذه الكبرى والصورة فذاته معلومة لذاته. إلى هنا أثبتنا المسألة الأولى، ولا يوجد بحث كثير في المسألة الأولى بين الحكماء والفلاسفة وبين عموم المتكلمين، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته علما حضوريا. حتى المشائين الذين أنكروا العلم الحضوري فإنه أثبتوه في علم الشيء بذاته وبنفسه. إنما الكلام كل الكلام أي في المسألة الثانية، في علم الحق سبحانه وتعالى بما عدا بغير ذاته قبل إيجادها، قبل أن يوجد تلك الأشياء، فهل يعلمها أو لا يعلمها؟ البرهان على ذلك على ما حققناه فيما سبق أيضا لا مؤونة كثيرة فيه، ولكن لا مؤونة كثيرة فيه بناء على تلك الأصول العميقة التي حققها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. التفتوا جيدا، نحن إلى هنا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته علما حضوريا، وهذا مما لا كلام فيه. الآن تعالوا معنا إلى هذه الذات المقدسة. هذه الذات المقدسة في الأبحاث السابقة في إثبات وحدانيته وأحديته أثبتنا أنه بسيط الحقيقة أو ليس بسيط الحقيقة، أثبتنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى وجود بسيط صرف لا يخالطه عدم ولا نقص إلى آخر القائمة التي أشرنا إليها فيما سبق. طبعا هنا في كلمات العلامة هذه النقطة أساسية يلتفت إليها الإخوة، أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يفرق بين البساطة والصرافة، وهذا بخلاف شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، حيث يرى أن البساطة شيء والصرافة شيء آخر، وتحقيق الأمر موكول إن شاء الله إلى الجزء الثالث من الأسرار. المهم الآن نتكلم على مستوى النهاية، مستوى النهاية عندما نقول بسيط صرف لا فرق بينهما. فيما سبق ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى بسيط صرف لا يخالطه عدم لا يخالطه جهل لا يخالطه نقص، إذن ما من كمال وجودي إلا وهو واجب له سبحانه وتعالى. هذه الصورة كبراها ماذا كان؟ أيضا نقحناها في الأبحاث السابقة، ما هي الكبرى؟ وكل بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء، كل الأشياء بينا بعد هنا، لا نقف كثيرا عند هذه القاعدة الأساسية في الإلهيات بالمعنى الأخص، وليس بشيء منها. قلنا كل الأشياء حمل الحقيقة والرقيقة، وليس بشيء منها يعني سلب الحمل الشائع كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن الله بسيط الحقيقة، وكل بسيط الحقيقة كل الأشياء وتمام الأشياء وليس بشيء منها. إذن ذاته سبحانه وتعالى كل الأشياء أو ليس بكل الأشياء؟ ذاته كل الأشياء وليست كل الأشياء؟ كل الأشياء، ولكن احفظوا جيدا، كل الأشياء بنحو أعلى وأشراف. لا يروح ذهنك أنه الأشياء يعني بخصوصياتها الوجودية والعدمية، حتى يلزم أن تكون ذات الحق سبحانه وتعالى مركبة من الأشياء، لا وإنما بخصوصياتها الوجودية بتشخصاتها، وتشخصها غير أعدامها، لأن تشخص الأشياء بوجودها ليس تشخص الأشياء ماذا؟ بأعدامها. والشاهد على ما نقول بأن الحق سبحانه وتعالى متشخص أو ليس بمتشخص؟ متشخص، له عدم أو ليس له عدم؟ إذن تشخص الأشياء ليس بحدودها العدمية، وإنما تشخص الأشياء بماذا؟ بوجودها، وهذه الوجودات موجودة هناك بنحو أعلى وأشراف. وإذا يتذكر الإخوة قلنا هناك بأن البرهان يقول هذا، ولكن التصور عسر إن لم نقل أنه متعذر، لعله لا نستطيع أن نتصور، ولكنه البرهان يقول لنا ذلك بأن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. هذا البرهان بمقدمتيه الصغرى والكبرى ثبتت في الأبحاث السابقة أو غير ثابتة؟ ثبتت في الأبحاث السابقة. الآن ضموا هذه النتيجة التي انتهينا إليها من هذا البرهان الثاني إلى النتيجة التي انتهينا إليها في المسألة الأولى. هناك الله عالم بذاته، هاي النتيجة في المسألة الأولى، تمام؟ قبول النتيجة ولا ها؟ ضموها إلى ماذا؟ إلى النتيجة التي انتهينا إليها في البرهان الثاني، وذاته كل الأشياء، إذن الله عالم بكل الأشياء. مسألة واضحة، برهان رياضية. إلا أن تناقش المقدمات جنابك، عندك بحث أنت في المقدمات، ناقش المقدمات. العلم أساسا للبحث والنقاش والمحاورة. الآن بناء على تمامية المقدمتين وتمامية البرهانين، علمه بالأشياء قبل الإيجاد متحقق أو ليس بمتحقق؟ متحقق جزما. كان عندنا أستاذ الله يحفظه الآن حي يرزق، بعض الأحيان كان يقرب المطالب بصدر المتألقين رحمة الله تعالى عليه تقريبا قويا لطيفا واضحا. كان يقول: لو كان الآخن في مجلسنا لابتهج لما قلت له تقريرا لكلامي. هذا التقرير، التفتوا جيدا للتقرير المطلب، أكرره لأن هاي المسألة قلت إذا واجدين في كلمات الأعلام مثل الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول: واقعا أنه هنا زلت الأقدام، والواقع أنها تزل الأقدام، أن علم الحق سبحانه وتعالى بما عدا في مقام ذاته قبل الإيجاد، قبل أن يوجد أي شيء، هل يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم؟ صدر متأله رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نثبته لكم ببرهانين تامين في محلهما. البرهان الأول تقدم وحصلنا على نتيجته في المسألة الأولى، وهو الله عالم بذاته علما حضوريا. هذه نتيجة المسألة الأولى. نتيجة المسألة الثانية، يعني نتيجة البرهان الثاني مو المسألة الثانية، ما هو؟ وذاته ماذا؟ كل الأشياء. فالله عالم ماذا؟ بكل الأشياء. أكو هنا سؤال توضيح استفسار، لأن المسألة تستحق الوقوف. ليش؟ ليش؟ كل الأشياء، قلنا كل الأشياء يعني على نحو الإجمال، يعني بنحو أعلى وأشراف، ما قلنا بنحو التفصيل الذي عندي وعندك، هذا بنحو التفصيل الذي عندي وعندك، هذا بسبب نقصي لا بسبب كمالي. هذه التفصيلات مع حدودها ومع أمورها العدمية لأني محدود، أما إذا وجد فد موجود، هذا الموجود لا متناهي، يستطيع أن يراها على ما هي عليه في الواقع الخارجي قبل أن توجد، على ما هي عليه حقائقها. إذن الله عالم بذاته. وذاته ماذا؟ ها؟ كل الأشياء. فإذا الله عالم ماذا؟ بكل الأشياء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. طبعا هذا دليل النقل له، الآن لسنا بصدد البحث في الدليل النقلي، نحن الآن بصدد إثبات البرهان لهذه المسألة. اكتفت جيدا إلى هنا، اتضح لنا أن مسألة علم الحق في مقام الذات قبل الإيجاد هي غير علم الحق بذاته، وهي مسألة واحدة. يعني هنا مسألتان بعد توجد عندنا، لو مسألة واحدة، مسألة واحدة، علم الحق بذاته هو علمه بالأشياء. أحسنتم. مو أنه علم الحق بذاته يلزم منها علم الحق بما عداه، لا، علم الحق بما عداه ليس لازما لعلم الحق بذاته، بل علم الحق بذاته هو عين علم الحق بما عداه، وعلم الحق بما عداه هو عين علم الحق بذاته. يعني فقط نحن إذا أثبتنا أنه عالم بذاته، بعد لابد أن نستأنف برهانا جديدا لإثبات أنه عالم بغيره، أو لا نستحق، لا نحتاج، لا لا نحتاج. علمه بذاته هو علمه بما عداه في مقام ذاته، ولكن نحتاج فقط هذه المقدمة. وهو أن ذاته ماذا؟ بسيطة، وكل بسيط الحقيقة كل. بني هو أقداسه قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ أحسنتم. وهذا العلم، وهذا العلم قبل الإيجاد، هو ذاته قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد. وهو يعلم ذاته ولا يعلم ذاته؟ وذاته كل الأشياء لو ليس كل الأشياء، فعلمه بكل الأشياء قبل الإيجاد. قبل العالم، ولانا قبل العالم، اقول قبل العالم يعني قبل قبلية، لا قبلية ذاتية، قبل ان نأتي الى مقام الفعل، لان نتكلم في مقام الذات. في مقام الذات يوجد علم او لا يوجد علم بالاشياء. انت قبل ان توجد هذا الكتاب، قبل ان تكتب، في ذاتك يوجد علم بالكتاب او لا يوجد؟ قبل ان يوجد. فهذه قبلية، قبلية زمانية. اذا احنا هنا امنا لا توجد قبلية زمانية، قبلية ذاتية موجودة، الذات قبل الفعل ومو قبل الفعل. في مقام الذات، لا في مقام الفعل، يوجد علم بالاشياء ولا يوجد علم بالاشياء؟ هو هذا بالدرس نقول نعم يوجد علم بالاشياء. ما الدليل؟ نقول لانه يوجد علم بالذات، والذات هي كل الاشياء. يا كبرى، جيد، شنو بينوا؟ بينوا القياس. لا الشكل، لا تتكلم اي بالي، قولوا شنو القياس شكله. منو بالقوا هذا؟ اول كلام، اول كلام من أول. احنا كنا كان بانين في السنة القادمة ان شاء الله، بانه اللي عنده اسئلة عن اسئلة يكتب لنا ويجيب لنا. شوفوا الان انتوا لو القياس مشكلين، ولا تدون مقدمة الأولى ولا مقدمة الثانية، وتنهم تنقضون على البحث، وبتأملوا في القياس اللي تبدو تشكلوا جيدا إن شنو هو. ثم أقول غير أن الله ليس بشيء، أقول باطلة، الله كل الأشياء. أقول الله، أنت تقول كبرى يا الله ليس بشيء من الأشياء، أقول هذا باطل، هذه الكبرى، هذه إذن أنت ظلموها، ليس بشيء منها بالحمل الشائع، هذا قيدوا أقبلوا منكم، مو ليس بشيء منها مطلقا، بل هو كل الأشياء. وليس بشيء منها، أنت بتحذف يتتم بالحمل الشائع. فالله لا يعلم الأشياء بالحمل الشائع. بالحمل الشائع يعني ماذا؟ يعني مع حدود العدمية، والحدود العدمية ليست كمال حتى يعلم. حدودها الوجودية موجودة في الشق الأول، وهو كل الأشياء، وهو يعلم. قال وقد تقدم ايضا، التفتوا جيدا، هذه اشارة الى المسألة الثانية. وقد تقدم ايضا ان ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية. قيدنا هذا في بحثه في أبحاث الوحدة، في قبال الوحدة الحقة الظلية التي قلنا هي الصادر الأول، الذي لا يداخله نقص ولا عدم. هذه لو توجد بين الشارحتين أفضل. الذي لا يداخله نقص ولا عدم، انتهينا. إذن فلا كمال وجوديا، هذا القيد قيد احترازي، مرارا ذكرنا أن الكمال تارة كمال وجودي، وأخرى أن الكمال كمال مادي، وثالثة إلى آخره البحث الكمالات الوجودية، يعني الكمال الذي للوجود بما هو وجود، يعني الكمال الذي هو لموضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة ما هو؟ الموجود بما هو مادة، لو الموجود بما هو موجود، الموجود المطلق له كمالات، العلم، الحياة، القدرة، السمع، البصر. فلا كمال وجوديا في تفاصيل الخلقة بنظامها الوجودي إلا وهي هذه الذات البسيطة واجدة له بنحو أعلى وأشرف. بينا معنى الأعلائية والأشرفية في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء غير متميز بعضها من بعض. الحدود منشأ التميزات ماذا؟ الحدود. منشأ التشخصات ماذا؟ الحدود. وجود الوجود التشخص بماذا؟ بالوجود، سواء كان له حد أو لم يكن له حد. ولا ماذا تقول في الواجب؟ متشخص أو ليس بمتشخص؟ ها؟ له حد أو ليس له حد؟ إذن ليس التشخص يشترط فيه أن يكون هناك حد، قد يكون متشخصا ولا حد له، ولكن لا يكون متميزا إلا إذا كان له حد. ما أدري واضح؟ فلهذا قال غير متميز بعضها من بعض، وإلا لو كان متميز بعضها من بعض يلزم أن يكون الواجب بسيطا، لو أن يكون مجمع لكل هذه الأشياء، مركب لكل هذه الأشياء، مركب من هذه الأشياء جميعا. قال غير متميز بعضها من بعض لمكان الصرافة والبساطة. خب هذه المقدمة أيضا تقدم. إذا نتيجة البحث الأول، البرهان الأول، الله عالم بذاته. وقد تقدم أن ذاته كل الأشياء، إذن الله عالم بكل الأشياء. إذن صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه عبقريته الفلسفية أوصلته إلى أن هاتين المسألتين ليستا مسألتين مستقلتين، وإنما هما في الحقيقة ماذا؟ مسألة واحدة. نحن بعد أن أثبتنا أنه هو عالم بذاته علما حضوريا، يكون عين علمه بالأشياء قبل الإيجاد. وبعبارة واضحة، علمه بذاته وعلمه بما عدا ذاته في مقام ذاته علمان وعلم واحد. علم واحد. اما انا وانت، علمي بذات شيء وقد يكون له علم بما عدا الذات، وقد لا يكون، لا يوجد عندي علم اخر. اذا هما علمان له علم واحد. انا وانت علمان، قد يفترق احدهما عن الآخر وقد يوجد لما، ولكن هناك يمكن أن يفترق أو لا يمكن. أساسا تعبير الافتراق صحيح أو غير صحيح؟ بعد غير صحيح، لأنهما ليسا علمين حتى يفترقا أو لا يفترقا، بل هما علم واحد. ولكن نحن نأتي ونحلل هذا العلم الواحد إلى علمين، فهو بحسب التحليل العقلي والفلسفي لا بحسب الواقع الخارجي. بحسب الوجود الخارجي علم واحد، هذا العلم الواحد هو علم بالذات وهو علم بما عدا الذات في مقام الذات. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذن إحنا عندما نقول نبحث في خمس مسائل، المسألة الأولى علمه بذاته، المسألة الثانية علمه بما عدا ذاته في مقام ذاته، لا يتصور حتى صار في مقام الذات شنو؟ علمين، العلم الأول علمه بذاته، العلم الثاني علمه بما عدا ذاته في مقام ذاته. قصر علمين هذن، ويلزم الترتيب ولو بهذا المقدار. صدمة اللي هي رحمة الله تعالى عليه يقول لا لا لا أبدا، أنني مو علمين، هذا بحسب تحليلك علمين، وإلا في الواقع الخارجي هما شيء واحد، وإنما بحسب التحليل العقلي يرجع إلى شيئين، وإلا بحسب المصداق والوجود الخارجي نحن يوجد عندنا علم الحق بذاته الذي هو عين علم الحق بما عدا ذاته في مقام ذاته يعني قبل الإيجاد. وعليه فما سواه من شيء، فما سواه من شيء فهو معلوم له تعالى في مرتبة ذاته المتعالية علما تفصيليا. هذا الإخوة يتذكرون قلنا هنا بأنه التفصيل الذي نقوله هنا لا يتبادر التفصيل في مقابل الإجمال الأصولي، لا، ده نتكلم هنا التفصيل والإجمال الفلسفي يعني البسيط والمركب. علما تفصيليا في عين الإجمال، وإجماليا مراد من الإجمال يعني البساطة، للإجمال يعني الإبهام، وإجماليا في عين التفصيل. وهذا ما ذكرناه الإخوة يتذكرون، وهذا ما ذكرناه في بحث مراتب العلم إذا تتذكرون في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. قلنا عندنا مراتب متعددة، واحدة من المراتب أن هناك نحو من العلم الإجمالي، مو أنه أدنى من التفصيلي، ومو فقط مساوي للتفصيلي، بل هو خلاق للتفاصيل. ومثلنا قربنا ذلك من خلال ملكة الاجتهاد عند الإنسان، قلنا أنه علم بسيط ولكنه ماذا؟ ولكنه خلاق للتفاصيل وإجماليا في عين التفصيل. شيخنا إذا تعذروني مرارا، نحن قلنا بعد هذه أبحاث، هذه في مقامات السلوك، ما إلا علاقة بحث، بس ممكن غير ممكن احنا في مقامات السلوك الى الله، يعني في العرفان العملي وفي العرفان النظري نبحث انه يمكن الوصول الى مقام الاحد واحد احدية او لا يمكن. اصلا فرق مقام الاحدية مقام الواحدية شنو؟ اصلا الله سبحانه وتعالى شنو ابو كم طبقة هو؟ فالطبقة منا احدية وفالطبقة منا واحدية، شنو غير معناه شنو هاي مقام الاحدية؟ اخي شنو مقام الاحدية؟ وهذا المعنى اصلا واضح الى الان. شنو الله عند مقام الاحدية وعند مقام الواحدية؟ واقعا في الواقع الخارجي احنا عندنا مقام احدية ومقام واحدية، لو هذا السالك تارة يرى هكذا الواقع ويرى اخرى ذاك الواقع. اقول شيخنا في العرفان بعد هسه تقولوا لي سيدنا ليش؟ اقول هذا بحث مو مال الفلسفة، هذا بحث مال العرفان، وان شاء الله اذا كنا في خدمتكم في العرفان نبين المطلب. على اي نحو هذه هي المسألة الثانية، وقد تقدم أيضا هذه إشارة إلى المسألة الثالثة. طبعا إلى هنا ثبتت عندنا مو مسألتين، ثبتت كم مسألة؟ ثلاث مسائل. علمه بذاته، وهو عين علمه بما عدا ذاته، مبهم لو مفصل؟ مفصل، تبين كل الأشياء. إذن ثبتت المسألة الثالثة أيضا، وهي ماذا؟ وهي أن علمه بما عدا ذاته في مقام ذاته بسيط ولكنه كل الأشياء. هاي المسألة الثالثة. قلنا وأن نحو العلم أي نحو؟ هو الإجمال في عين التفصيل، والتفصيل في عين الإجمال. والإجمال الذي نقوله هنا مو الإجمال يعني الإبهام الإجمال الأصولي، وإنما الإجمال يعني الإجمال الفلسفي يعني البساطة. هذا النحو الثالث. مسألة رابعة ثبتت أيضا، علمه بذاته علم حضوري لو حصولي. حضوري لو حصولي، فإذا علمه بالأشياء في مقام ذاته حصولي لو حضوري، أيضا حضوري. هذه مثل المسألة الخامسة التي سنشير إليها بعد ذلك. تبقى عندنا المسألة الرابعة، وهي أنه يعلم الأشياء بعد إيجادها أو لا يعلمها. مو فقط بالأولوية القطعية الواضحة، برهانا يمكن الإقامة عليه، وهو أن وجود الأشياء وجود الأشياء رابطة لو مستقلة، والرابط في دائرة وجود المستقل لو خارج عن وجود المستقل، في دائرة وجود، في محوطة وجود المستقل. أساسا لو وقع خارج دائرة وجود المستقل لكان مستقلا آخر. إذن هو أين يعيش؟ يعني إذا فرضنا أن الواجب دائرة وجودية، فدائرة العالم الإمكاني في بطن هذه الدائرة لو خارج هذه الدائرة فيها، وإلا لو كانت خارجة لكانت وجودا آخر مستقل في قباله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى وجود رابط ووجود ماذا؟ مستقل. ولكن عندما نقول ليروح ذهنك عندما نقول أن وجود الإمكاني في دائرة ومحوطة وجود المستقل يعني كان داخلا فيها بالممازجة، لا لا لا، ليس داخلا فيها بالممازجة وليس خارجا عنها بالمزايلة أيضا. لا توجد بينهما بينونة عزلة لأن أحدهما غير الآخر، هذا وهذا مثل هاتين الورقتين، هذه وهذه، لا أبدا. وإنما أحدهما يعني الممكن الرابط في دائرة وجود المستقل، في محوطة وجود المستقل. فلهذا تجدون الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، هذه الإحاطة ومو فقط إحاطة علمية، إحاطة علمية فقط ولو إحاطة وجودية أيضا، إحاطة علمية وإحاطة ماذا؟ وجودية. بل هاي الإحاطة الوجودية هي سبب تلك الإحاطة ماذا؟ العلمية، لأنها في دائرة وجود الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء معلومة له أو ليست معلومة له؟ نعم معلومة له، ومعلومة له بعلم حصولي له بعلم حضوري. بلي هنا لابد أن نبحث بحثا مستقلا آخر، وهو أنه في عالم التجرد يوجد علم حصولي أو لا يوجد. إن قبلنا أنه يوجد علم حصولي فهنا لابد أن نثبت أن هذا العلم بما عداه في مقام الفعل لا في مقام الذات، يعني في مقام بعد الإيجاد، بعد أن وجد الله سبحانه وتعالى يعلمها، يعلمها علما حصوليا لو يعلمها علما حضوريا. إن بنينا كما هو مبنى العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الوجود المجرد لا يوجد عنده علم حصولي، أصلا لا يوجد عنده جهاز نعبر عنه بجهاز الذهن، هذا جهاز الذهن موجود للموجودات المادية، أما الموجودات غير المادية لا يوجد عندها جهاز ذهن، فلا يوجد علم حصولي. إذن علمه بما عداه بعد الإيجاد علم حضوري لو علم حصولي؟ علم حضوري. يعلمها أو لا يعلمها؟ بل يعلمها. فهذه الأشياء كما هي معلولة له سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي معلومة له سبحانه وتعالى. ومن باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. أنت جنابك الآن توجد في ذهنك مجموعة من الصور، إنسان له رأسين، إنسان له أربعة أيدي، إنسان له ستة أرجل ونحو ذلك، يمكنك أو لا يمكن. خب هذه الوجودات التي أوجدتها في ذهنك، الصور الذهنية التي خلقتها في مخيلتك، هذه بصورها حاضر عندك لو بوجوداتها حاضر عندك؟ ها؟ بوجوداتها لو بصورها؟ وجودها هي حاضرة، مو أنه تعلم الإنسان صورة من الإنسان الحاضر في ذهنك، لا، هي هو نفس هذا الذي أوجدته في ذهنك حاضر عندك. يعني أنت تعلم هذه الصورة الخيالية لإنسان له رأسان، تعلم هذه الصورة بصورة أخرى مأخوذة منه أو لتعلمه بوجوده؟ هذا البحث أنا أشير إليه باعتبار أنه تقدم قبل سنتين ثلاثة في بحث الوجود الذهني. هنا قلنا بأن الصور ليست معلومة بصور عنها، وإنما هي معلومة حاضرة بنفس وجودها. فلهذا يذكر الفلاسفة هذا التعبير، يقولون إن صفحة عالم الإمكان إلى الحق سبحانه وتعالى كصفحة عالم الذهن إلى الإنسان. كيف أنه في عالم الذهن كل الأشياء بوجوداتها حاضرة عندك، كذلك عالم الإمكان بكل وجوده حاضر عند الحق سبحانه وتعالى. فهذه الصورة هم تستطيع أن تقول معلولة لك، وهي أيضا هي ماذا؟ معلومة لك. هذا الوجود أيضا هو معلول له سبحانه وتعالى، وهو معلوم له، ولكن معلوم له بأخذ صورة من؟ لو هو معلوم بنفس وجوده، معلوم بنفس وجوده. وهذه هي المسألة الرابعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بعد الإيجاد علما صبوريا. قال وقد تقدم أيضا أن ما سواه من الموجودات معالي له سبحانه وتعالى منتهية إليه، حتى إما بلا واسطة كما في الصادر الأول، أو بواسطة أو وسائط قائمة الذوات به كما في الصادر غير الأول. طبعا هذا على مبنى المشرعي ولا على مبنى الحكمة المتعالية، فجميعا هو ماذا؟ فجميعا قائمة به سبحانه وتعالى، وسائط ما أقول على أي الأحوال، يعني وسائط إلى الوسطية ما أقول، مو أنه معدات لا توجد على أي الأحوال. قال كلها قائمة به قيام الرابط بالمستقل. فإذا كانت قائمة به قيام الرابط بالمستقل، يكون الرابط حاضرا عند المستقل أو لا يكون حاضرا؟ حاضرا بوجوده أو بصورته؟ ها؟ بوجوده. حاضرة عنده بوجوداتها غير محجوبة عنه سبحانه وتعالى، فهي معلومة له، ولكنه معلومة له في مقام ذاته لو في مقام وجوداتها، في مقام وجوداتها، لأن هذا هو العلم الفعلي في مقام الفعل، وهذا هو العلم الذي يتكسر، وهذا هو العلم الذي يتغير، وهذا هو العلم الذي توجد فيه الحركة، وهذا وهذا، ولا محذور فيه لأنه خارج عن مقام. قال فهي معلومة له سبحانه وتعالى، ولكن في مرتبة وجوداتها. التفتوا جيدا. خب سيدنا علما فصوليا لو علما حضوريا؟ قال علما حضوريا. لماذا؟ باعتبار أن سيد العلامة له مبنى أنه لا مجال للعلم الفصولي في المجردات، لا معنى للعلم الفصولي في الموجودات المجردة. عندي أقول مبنى محتاجين إحنا، إذا ما تصورنا يعني تقولون دليل آخر، هذا غير هذا دليل جيد، هذا دليل آخر. إذا فرضنا إلى هنا انتهينا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء في مقام ذاته ويعلم الأشياء في مقام ذواتها، نسمي الأول العلم الذاتي ونسمي الثاني ماذا؟ العلم الفعلي، وعلمه بها علم حضوري. ولكنه هنا توجد مشكلة عويصة، وهي أن الموجود المادي يمكن أن يكون معلوما بعلم حضوري أو لا يمكن؟ ها؟ إذا تتذكرون أن العلامة قال فيما سبق بأن الموجودات المادية لي غير حاضرة ماذا؟ عند عللها. إذن الله كيف يعلم عالم المادة؟ وهذه عويصة واقعا في العلم الإلهي على مبنى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. فلهذا قال أما المجردة منها فبأنفسها وبوجوداتها حاضرة علما حضوريا، وأما المادية حاضرة بأنفسها لو مو بأنفسها؟ قال لا، فبصورها المجردة. إذن هي معلومة بالذات ومعلومة بالعرفات. فإذن وجد هناك مصداق أن الله لا يعلمه بالذات وإنما يعلمه بالعراف، فكيف التوفيق يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.